عندي مشكلة يا شيخ، الله يكرمك في الدارة. أي في رمضان كان تقعد قبل أسبوعين، أي وأعطوني إبرة من المستشفى لمدة 3 شهور، بس بعدها ينزل علي دم. أنا كيف دحين أصوم وأقضي ولا كيف؟ أنت قبل رمضان أعطوك الإبرة؟ أيوة، شهر 8 3/8. طيب وبعدها ينزل عليك الدم لمدة 3 أشهر؟ لا لا، 8 ما نزل عليه إلا في 25، قطر بس قطرات. أنا في رمضان كله قعد علي 3 أيام ما فيه ويومين فيه. طيب الدم اللي ينزل صفته صفة دم الحيض؟ قليل مرة، ما أشوف إلا في المنديل الله يكرمك. إي أقصد أنه ليس صفته صفة دم الحيض، لا في لونه ولا في رائحته ولا في ألمه. ما أظن الألم يجيني أوقات ألم في الظهر. طيب جاتك وقت معين لمدة أسبوع بس وبعدين خلاص؟ لا لا، استمر معي رمضان 3 أيام وتجي. إيه لا لا، أنا أتكلم عن الألم، ألم الدورة. ألم جاتني في أول الشهر وفي آخر الشهر. إيه خلاص، الوقت الذي فيه صفة دم الحيض. أيوه. اللي فيه صفة دم الحيض هذا يعتبر دورة، لكن يبدو لي أن طول الشهر ما أتاك شيء له صفة هذا الدم. طيب. كله دم أحمر رقيق ليس صفته كالصفة التي تعرفينها، فلا يعتبر حيض، وصومك صحيح إن شاء الله. طيب من 24 وراء أحس أني أكثر من أول. أي أكثر ومعه آلام. أيوه. وأنت جرت العادة دائما أن الدورة تأتيك آخر الشهر. أيوه. ها؟ أيوه، بس أنا بقول علشان أعطوني إبرة يعني ما هو عادي. عموما إذا كان إذا الإبرة اللي أعطوك إيش تأثيرها؟ تمنع الدورة ولا أيوة حمل؟ أيوه. تمنع الدورة. أيوه، لأنها تستمر عندي أسبوعين مرة. أي. فهي أعطوك إياها لتمنع الدورة. أيوه. عموما وإذا كان الدورة عادة تأتي لك في آخر الشهر، وأنت في آخر شهر رمضان أصابك آلام دورة وزاد عندك الدم، فمعناها أن هذا وقت دورتك. يعني أقضي. أي تقضين الأيام هذه فقط، أما الأيام التي قبلها فلا. طيب